تفسير الآية 34 من سورة سبأ، يقول تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 39: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تكن من المترفين وهم الأغنياء الذين يستخدمون الغنى والنعم في التعالي والظلم والفساد، ولكن كن دائما من الأغنياء الشاكرين لربهم على نعمه والتي لا يمكن حصرها بعقلك باستشعار قيمتها وبلسانك بحمده وبعملك بأن تستخدمها في كل خير دون أي شر، فستجدها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعد سبحانه، ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وستسعد إذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك، وإذا كنت منفقا لا ممسكا بتوسط واعتدال على نفسك ومن حولك وعموم الناس بل وعموم الخلق من كل أنواع الخير، سواء كان مالا أم جهدا أم صحة أم وقتا أم فكرا أم غيره مما أنعم خالقك به عليك من النعم في أي وجه من وجوه الخير حسب ما تستطيع استصحابه من نوايا خير بعقلك بما يسعد كل لحظات حياتك أنت ومن حولك وبما يجعل لك أعظم الأجر في آخرتك. هذا ومعنى قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. أي ومن عادة المترفين دائما في كل زمان ومكان، وهم الأغنياء الذين يستخدمون الغنى والنعم في الفساد والتعالي على الآخرين وظلمهم، أن يعارضوا ويعادوا ويكذبوا أي منذر لهم ينذرهم بسلب هذه النعم وبعذاب الله الدنيوي والأخروي إذا كفروا بوجوده سبحانه ولم يتمسكوا ويعملوا بأخلاق الإسلام، وذلك التكذيب والعداء لأنهم يرون في هذه الأخلاق الإسلامية منعًا وإنهاءً لمصالحهم ولسيطرتهم ونفوذهم واستعبادهم للضعفاء حولهم ونهب جهودهم وخيراتهم وثرواتهم. وفي هذا تسلية وطمأنة للمسلمين الذين يدعون غيرهم لله وللإسلام أن يتشبهوا بالرسل الكرام ويصبروا على أذى المدعوين وأن يستمروا في تمسكهم بإسلامهم والدعوة إليه ليسعد الجميع مثل سعادتهم في دنياهم وأخراهم. برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة.